بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أحكام الوضوء وما يتعلق بأعضاء الوضوء وبين كيفية تطهير القدمين وذلك يكون بغسلهما، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بعضو من أعضاء الوضوء وهما القدمان، في كيفية المسح إذا كان الإنسان لابسا للخفين، والمناسبة في هذا واضحة. يقول رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. كالعادة نذكر عمدة أحاديث هذا الباب، ثلاثة أحاديث. أولها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الحديث الثاني حديث صفوان رضي الله عنه وأرضاه في السنن، وفيه قوله رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا. الحديث الثالث هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام. الحديث ومثله حديث عوف بن مالك في السنن أيضا بنفس المعنى. يقول رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. المسح في اللغة هو إمرار اليد على الشيء، يقال مسحت على رأس اليتيم إذا وضعت يدك وأمررتها عليه. والمراد هنا بالمسح على الخفين إمرار اليد مبللة على الخفين، والخف والخفان مثنى خف، والخف يكون من الجلد، هذا الأصل فيه، ولكن قد يكون الخف من الجلد تماما، وإما أن يكون منعلا بمعنى أن يكون أسفله من الجلد وأعلاه من القماش، وإما أن يكون من الجوارب وهو أن يكون من القماش كما في ما يعرف في زماننا بالشراب، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أحكام هذه الأحكام كلها. يقول رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخفين كثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر، ولذلك يقول الإمام ابن عبد البر وابن المنذر رحمه الله تعالى أن ذلك أي أحكام المسح على الخفين وردت عن أكثر من 70 من الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، ولذلك يعتبر هذا من التواتر. ومنه يقول الناظم: ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يرويه جمع حضرة كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف. ولذلك هذا يعتبر حكم هذا المسح على الخفين من الأحكام القطعية في الشريعة. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالمسح على الخفين. تفضل. قال المصنف رحمه الله: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم. حسبك. طيب، يقول رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الخفين. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان حكم المسح بقوله يجوز، وجواز المسح على الخفين هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمه الله تعالى، فأجمع أهل العلم على مشروعيته، ودل على المسح على الخفين دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في القراءة الأخرى حملها بعض أهل العلم رحمه الله تعالى على المسح على الخفين. وأما دليل السنة فأحاديث، منها حديث المغيرة التي الذي ذكرناه في أول الدرس، وحديث صفوان، وحديث علي، وحديث عوف بن مالك، وأحاديث أخرى. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم رحمه الله تعالى على جوازه، واختلفوا رحمه الله تعالى في أيهما أفضل، هل الأفضل المسعى الخفين أو غسل القدمين. فذهب بعض العلماء بأن الغسل أفضل لأنه عزيمة ولأنه هو الأصل، وذهب بعضهم بأن المسح أفضل لأنه رخصة من رخص الله، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى. وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من المحققين أن الأفضل أن لا يتكلف الإنسان ضد حاله، فإن كان لابس للخفين فالأفضل في حقه المسح، وإن كان غير لابس لهما فلا يتكلف، فإن الأفضل فيه الغسل، بمعنى أنه لا يتكلف فيلبس من أجل أن يمسح فيبقى على حاله. قال يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. الجوارب أي من القماش، وقوله الصفيقة، الصفيقة بمعنى السميكة، وضابط ذلك أن يكون مما يمكن مواصلة ومتابعة المشي عليه. أما إذا كان لا يمكن متابعة المشي عليه في العادة كالحل والترحال وأن يذهب الإنسان ويأتي بهذا الخف وهذا الجورب، فإن لم يكن بتلك الحالة فإنه لا يمسح عليه. وكما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى لا يقصد بمعنى إن كان متابعة المشي عليه أن يمشي إليه مسافات طويلة جدا كأن يسافر به، لا، إنما المعتاد من حال الإنسان في يومه وليلته. فمعنى قولي رحمه الله تعالى الجوارب الصفيقة أي أن الخفيفة لا يمسح عليه، مثل في زماننا الآن الشراريب والجوارب التي تصف البشرة مثل الجوارب النسائية ونحو ذلك، هذه لا يمسح عليها. لماذا؟ لأنها لا يمكن متابعة المشي عليها ولأنها تصف البشرة. طيب، قال رحمه الله تعالى وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. الجوارب طبعا هذا عند الحنابلة رحمه الله تعالى، لكن جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية قالوا أنه لا، حتى الجوارب لا يمسح عليها. لماذا؟ قالوا لأنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد فيها ضعيف. وأما الحنابلة فاستدلوا على ذلك بأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين كما في الترمذي وصححه جمع من أهل العلم رحمه الله تعالى. فإن ثبت الحديث فإنه يشرع المسح على الجوارب. قال وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، بمعنى أن إذا لم تكن تثبت لوحدها، بمعنى أنها لا تحتاج إلى شد الرباط، فإن كانت تثبت لوحدها فإنه يشرع المسح عليها. أما لو كانت لا تثبت، بمعنى أن إذا مشى الإنسان سقطت، أو أنها لا تثبت إلا بالربط، فمثل هذا لا يمسح عليها، لأنها لم تكن بصفة الجوارب التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال رحمه الله تعالى والجراميق. الجراميق جمع جرموق، وأصل الكلمة غير عربي، وهذا الجرموق قيل أنه هو الخف، هو الخف، وقيل أنه الخف فوق الخف، بمعنى أن يلبس الخف الصغير ثم يلبس بعده الجرموق الذي يصل إلى منتصف الساق. فعند الحنابلة رحمه الله تعالى أنه يمسح على الأعلى، وهذا ما يقال، حتى تجد من بعض عبارات الفقهاء قالوا أنه يمسح على الفوقاني ولا يمسح على التحتاني. والصحيح أنه أن المسح لا يكون إلا على ما كان ملاصقا للقدم، وهذه الجراميق لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شك فيها فنرجع إلى الأصل، والأصل أنه يمسح على الجورب الذي يلاصق القدم كما هي عادة الخفاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سنأتي إن شاء الله تعالى إلى بيان شروط المسح على الخفين بعد أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه العبارة. أقرأ يا شيخ. يوما وليلة للجراميق، والجراميق والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى. طيب، التي تجاوز الكعبين بمعنى أن الخف إذا كان قاصرا عن الكعبين، والكعبان ما هما؟ مر معنا في الوضوء، وهما العظمان الناتئان في نهاية الساق، هذان العظمان إذا كان الجورب، أو عفوا إذا كان الخف والجورب أيضا يغطيان الكعب فإنه يصح المسح عليه. أما إن كان دون ذلك أو كان عليه فإنه لا يصح المسح عليه، لأنه خلاف الجورب الذي والخف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الخف هو عبارة عن عوض عن غسل القدمين، والقدمان يجب فيهما استيعاب الكعبين، فهذا يأخذ نفس الحكم. طيب، قال رحمه الله تعالى: في الطهارة الصغرى، بمعنى أنه يكون المسح الخفين في الوضوء وهي الطهارة الصغرى. أما الطهارة الكبرى فالغسل من الجنابة فإنه لا يصح، لحديث صفوان رضي الله عنه وارضاه وهو في السنن أن النبي أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من بول أو نوم أو غائط. في الطهارة الصغرى لا ينزع الخف، أما الطهارة الكبرى فإنه يجب بالإجماع طبعا. إضافة إلى هذا، الحديث أجمع أهل العلم رحمه الله تعالى على أن الجنابة يجب فيها نزع الخف. طيب، ما هي شروط المسح على الخف؟ شروط المسح على الخف ستة، أو نقول خمسة على وجه الإجمال. أول شرط أن يكون الخف طاهرا، بمعنى أنه لا يجوز المسح على الخف إذا كان نجسا من جلد النجس أو كان متنجسا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وفي نعليه نجاسة فخلعهما، فخلع الصحابة بعده نعالهم، فقال: إني خلعتهما، جاءني جبريل الحديث بأن بهما نجاسة فخلعهما. إذا لا يجوز المسح على خف نجس، كأن يكون مثلا من جلد ميتة أو جلد خنزير أو جلد كلب أو نحو ذلك، لا يجوز. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ساترا لمحل الفرض، مثل ما ذكرنا، لأن البدل يأخذ حكم مبدله، هذه القاعدة، فيجب أن يكون ساترا لمحل الفرض. الشرط الثالث أن يثبت بنفسه، وهذا ذكره المصنف. الشرط الرابع أن يكون مباحا، بمعنى أن لا يكون مسروقا أو يكون مغصوبا، وهذه على قاعدة عند العلماء رحمه الله تعالى على أن الغصب وسرقة هذا أصل الطردو، بمعنى لو غصب الإنسان إناء هل يجوز الوضوء منه أو لا، وتصح الطهارة منه أو لا، وكذلك إذا صلى في أرض مغصوبة فإنه يمنع من استدامه. ولذلك قاعدة أخرى عند العلماء أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، الرخص لا تستباح بالمعاصي، فهذا قد سرق، فكيف؟ فإذا أجزنا له أن يمسع على الخف، معنى ذلك أننا سوغنا له أن يبقي ذلك الخف المسروقة عنده، هو الأصل أن يرده لصاحبه. طيب، شرط الخامس قال: أن يلبسه على طهارة، كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى، بمعنى أن يدخل هذين الخفين على طهارة بعد أن يتم وضوءه كاملا ويغسل رجليه، يلبس بعد ذلك الخف، لحديث المغيرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال: أهويت لأنزع خفيه، أي خفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. قال يوما وليلة، هذه يسمى عند العلماء بمسألة التأقيت، وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أن المسح مؤقت، بمعنى أنه يبتدئ في وقت وينتهي في وقت، والجمهور ذهب إلى أن مدة المسح تكون يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، لحديث عوف بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وحديث علي رضي الله عنه وارضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ويوما وليلة للمقيم. هذا تأقيت. أما المالكية رحمه الله تعالى فقالوا أنه لا يوجد تأقيت، واستدلوا بحديث أبي بن عمارة رضي الله عنه وارضاه، وهو حديث فيه كلام، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح يوما وليلة، قال: لا بأس، أو أجاز، قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: ما بدا لك. وفي رواية: وإن ولو استزدته لزادني. وهذا حديث ضعيف، ولو صح لا يعني قلنا بعدم التأقيت، لكن هناك حديث أصح منه وردت في التأقيت. تفضل يا شيخ. طبعا متى يبدأ اليوم والليلة؟ اليوم والليلة المراد به 24 ساعة، وثلاثة أيام 72 ساعة. متى يبدأ؟ اقرأ يا شيخ متى. قال المصنف رحمه الله: من الحدث إلى مثله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر، هذا خبر، والمراد بالخبر كما مر معنا سابقا أن هذا الخبر يراد به الإنشاء، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يمسح فإن مدة مسحه كذا. طيب، قال من الحدث إلى مثله، ما معنى من الحدث؟ طبعا هي مسألة طويلة عند العلماء، هل يبدأ المسح من اللبس أو يبدأ من الحدث أو يبدأ من المسح؟ وطبعا المصنف رحمه الله تعالى اختار أن المسح يبدأ من الحدث. ما صورة المسألة؟ الآن لو أن رجلا توضأ وغسل قدميه ثم بعد ذلك لبس الخف، هو الآن على طهارة، نفترض هذا الكلام حصل الساعة 12 ظهرا، ثم الساعة 1 ظهرا أحدث إما من بول أو غائط أو ريح، الساعة 1 ظهرا ولم يتوضأ لأنه لا يحتاج إلى الوضوء إلا لصلاة العصر، ثم جاءت صلاة العصر الساعة 4 وتوضأ ومسح على خفيه، الآن نقول 24 ساعة تبدأ من حدثه الساعة 1 ظهرا أو يبدأ من المسح الساعة 4؟ قولان عند العلماء رحمه الله تعالى، والمصنف قال من الحدث، معنى ذلك أنه يبدأ من الساعة 1 ظهرا. لماذا قال المصنف هذا وهو الصحيح يعني من أقوال العلم؟ لأن هذا هو وقت الجواز، وقت جواز المسح، يعني الآن كأن الشريعة أعطته الرخصة، الآن إذا أردت أن تمسح هذا هو بداية الوقت لك، كالصلاة، الصلاة الآن إذا يبدأ الظهر، متى تبدأ صلاة الظهر؟ تبدأ من زوال الشمس، هل يجب عليه أن يصلي من زوال الشمس؟ لا، وإنما يتاح له أن يصلي بعد ساعة ساعتين ثلاثة بشرط أن لا يدخل وقت العصر، فعندما هذا الوقت الشريعة أتاحت للإنسان أن يبدأ أن يصلي متى شاء فيه، كذلك المسح على الخفين. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. طيب، اكتب عنوان عند هذا: مبطلات المسح على الخفين، بمعنى أن هذين الأمرين إذا فعل الإنسان أحدهما فإن المسح على الخفين يبطل ولا يصح مسحه بعد ذلك. ما هو الأول؟ قال: إذا انقضت المدة، بمعنى إذا انتهى اليوم والليلة بالنسبة للمقيم أو انتهت الثلاثة الأيام بالنسبة للمسافر، فإنه لا يجوز أن يمسح على الخفين لأنها رخصة تنتهي بانتهاء توقيت الشرع لها. واضح؟ طيب، قال: أو خلع قبلها، إذا خلع قبل المدة، بمعنى أن الإنسان الآن إذا توضأ ومسع على خفيه ثم أحدث وبدأت المدة، نقول بعد 3-4 ساعات خلع الخف، الرخصة ثابتة له ما دام الخف على قدميه، فإذا نزع الخف بطلت. لماذا تبطل يا إخوان؟ ما وجه بطلان العبادة؟ وجه البطلان أن شرط الموالاة قد فقد، شرط الموالاة فقد، وعلى من لا يشترط الموالاة فإنه يصحح طهارته، فيقول حتى لو خلع فإنه قد أدى ما فرض عليه وهو المسح، فإذا خلع فإنه يبقى على طهارته. لماذا؟ لأنه لا يشترط شرط الموالاة. لكن هنا شرط الموالاة، بعض العلماء طبعا قال أنه يبطل بمجرد خلع الخف تبطل الطهارة لأنه لم يوالي، وبعضهم فرق، وبعضهم قال أنه إذا كان الفارق يسيرا، بمعنى أن لو أن إنسانا توضأ ولبس خفيه ثم بعد دقيقتين أو دقيقة مثلا خلع الخف، قال إن كان الفارق يسيرا لا يفوت به شرط الموالاة، فلو غسل قدميه بعد ذلك صحت طهارته. أما الذين اشترطوا الموالاة فلو أن إنسانا بعد 3-4 ساعات مثلا خلع الخف وأراد أن يغسل القدمين، نقول الفرق بين وضوئك الأول وغسل القدمين الآن فارق طويل جدا، ففات عليك شرط الموالاة فتبطل يبطل المسح على الخفين. إذن هذان أمران: انقضاء المدة وخلع الخف. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي مسألة إذا تغير حال الإنسان، بمعنى إذا كان مقيما ومسح ثم طرأ عليه السفر، فهل العبرة هذه قاعدة عند العلماء وتطرد في كثير من أبواب الفقه، وهي هل العبرة بابتداء الحال أو بالمآل؟ هل العبرة بابتداء الحال أو المآل؟ فإذا قلنا العبرة بابتداء الحال فهو ابتدأ مسحه مقيم ثم سافر، فإذا قلنا العبرة بابتداء الحال معنى ذلك أنه يتم مقيما، وإذا قلنا العبرة بالمآل فإنه يمسح مسح مسافر. ولهذا أمثلة كثيرة في أبواب الفقه، لكن المصنف رحمه الله تعالى قال إذا مسح مسافرا ثم أقام، هو ابتدأ مسافرا ثم انتهى إقامته فإنه يقيم. طيب إذا كان مقيما ثم سافرا فإنه أيضا مقيم، لماذا؟ طبعا هذا على اختيار المصنف، لا لهذا يرجع إلى قاعدة أخرى عند العلماء وهو الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. الأصل أن الإنسان يمسح يوم وليلة ولا ثلاثة أيام، فإذا حصلت هذه الشكوك فنرجع إلى الأصل، وهذا أصل اضطرده بعض العلماء كثير من العلماء رحمه الله تعالى، ولها أمثلة حتى في كتاب الصيد وكتاب الأنكحة وأشياء كثير جدا يعني سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. وحبذا أيها الأحبة مثل هذه القواعد يعني التي تمر معنا عندما أنبه أقول لك هذه قاعدة واضطردت في كتب الفقه، تجعل لك مثلا في صفحة من دفترك مثلا تكتب القواعد في كل باب، ستمر علينا عشرات بلا مبالغة وربما يعني في كل أبواب الفقه، فتجمعها يعني تجمع المثيل إلى مثيله حتى يعني تلم بمثل هذه القواعد وأمثلتها، تكون عندك يعني صورة عامة لمثل هذه القواعد. طيب قال رحمه الله تعالى أتم مسح مقيم مثل ما ذكرنا، أكمل الشيخ. قال المصنف رحمه الله ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. طيب بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى ببيان المسح على الخفين، أصل الباب معقود على المسح على الخفين، ولماذا ألحق المصنف بذلك؟ لأنه من جملة الممسوحات، والممسوحات عندنا في هذا الباب إما على الخفين وإما على الرأس، ما يوضع على الرأس على العمامة وما يلحق بها كالخمار، وما يكون في حال المرض كالجبيرة، وأيضا ما يقوم في حكمها كالجروح المكشوفة أو الجروح التي لا تتأثر بالمياه أو اللفافات والخرق التي تلحق بالجبيرة، سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. طيب المسح على الخفين انتهينا منها، لا إشكال ولا خلاف فيه في جواز المسح عليه. أما العمامة فجمهور أهل العلم لا يرون المسح على العمامة، وإنما الحنابلة رحمة الله عليهم يرون المسح على العمامة، واستدلوا بأدلة منها حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وارضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى العمامة. طيب الجمهور قالوا أنه لا يمسح على العمامة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة. طبعا إيش صورة المسألة حتى تعرف لماذا الجمهور مع الحنابلة اختلفوا في هذا؟ تذكرون في فروض الوضوء قلنا أن الرأس، الحنابلة رحمة الله عليهم يرون تعميم المسح على الرأس صح؟ والحنفية والشافعية لا يرون بلزوم التعميم. طيب هنا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما مسح، يعني مو مقصود بمسح على العمامة، وإنما هو مسح على ناصيته، والناصية تقدر بجزء من الرأس، فكان ذلك مؤيدا لقولهم بعدم المسح على العمامة. لكن الحنابلة رحمة الله عليهم قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مكتفيا بالناصية لاقتفى بناصيته، لكن لما جاء الراوي قال ومسح على ناصيته وعلى العمامة، معنى ذلك أنه يمسح ما كان كاشفا وما كان مغطى يكمله بالمسح على العمامة. لكل الوجهين، لكل القولين وجه من السنة رحمة الله تعالى على الجميع. طيب قال ويجوز شروط العمامة التي يمسح عليها. أيها الأحبة ليست عمامة، ليست كل عمامة يمسح عليها، وإنما الذي يمسح عليها أن تكون أولا من عمائم المسلمين، فإن كانت من عمائم غير المسلمين فلا يمسح عليها، مثل عمائم غير المسلمين ما يعني أن لا يكون لها ذؤابة أو في زمان الآن تجد أحيانا ما يسمى بالطيلسان وغيرها من أهل الذمة كاليهود والنصارى الآن، تجدون أنهم يلبسون شيئا على الرأس يخالف عمائم المسلمين، فهذه لا يمسح عليها لأنها أولا ليست من عمائم المسلمين، ولو لبسها مسلم فإنه لا يمسح عليها. الأمر الآخر أن تكون ذات ذؤابة، لأن هي أصلا عمائم المسلمين. ما معنى الذؤابة؟ العمامة، الأصل في العمامة أن تلف على الرأس ثم يخرج منها طرفها ويلقى على العاتق الأيمن أو من خلف الكتفين، وهذه هي عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء عبد الرحمن بن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عبد الرحمن بن عوف ولف العمامة عليه وقال هكذا فاعتم يا ابن عوف. معنى ذلك أن عمامة المسلمين لها صفة معينة موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، والذي جرت العادة بكشفه كمقدمة الرأس النواصي، وهذا من التواضع أن يكشف الإنسان شيئا من ناصيته، وأيضا ما كان خلف الأذن وأسفل الرأس فهذا لا يغطى وجرت العادة بكشفه ولا يلزمه مسحها، وإنما الذي يكفي أن يمسح على الناصية وعلى العمامة، ولا يشترط استيعاب العمامة بمعنى أن يدخل في معاطفها. العمامة تعرفون أنها لها لفائف، فلا يشترط أن يدخل الماء فيها، وإنما فقط يمسح ما ظهر منها بمعنى أنه يستوعب جميعها دون الدخول في تفاصيلها. تفضل الشيخ. قال المصنف رحمه الله: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. نعم، مثل ما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذا عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، ما وجه المخالفة؟ في وجه المخالفة أن بعض الناس الآن تجده أول ما يستيقظ من نومه يغسل وجهه فقط، ثم يلبس ملابسه أو يلبس مثلا الجورب، ثم إذا جاءت الصلاة فإنه يتوضأ ويمسح على الجورب. فنقول هنا أن مسحك باطل. لماذا؟ لأن القدمين لم تكونا طاهرتين قبل ذلك. فهذا ينبه عليه، كثير من الناس يغفل عن هذا الشرط في المسح على الخفين. تفضل. قال المصنف رحمه الله: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. طيب، قال رحمه الله تعالى، وقبل ذلك في مسألة، وهي مسألة ما الذي يمسح من الخف. للعلماء رحمه الله تعالى في المسح على الخف أقوال. أقواها أن الإنسان يقتصر فقط على ظاهر الخف، لحديث أنه مسح عليه الصلاة والسلام على ظاهر خفيه. كيفية المسح؟ أن يأتي باليد مبللة وأن يمسح من أول الخف إلى أعلاه، وكما جاء في بعض الروايات أنه كان يخط خطوطا ولا يمسح إلا مرة واحدة لا يتكلف، لأن الأمر أصلا تعبدي. فالبعض قد ينتقل من حالة المسح إلى حالة الغسل، وهي المسألة مسألة تعبدية وليست تطهيرية. لذلك يقول علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. هذا القول الأول. القول الثاني طبعا بإجماع أهل العلم أنه لو اقتصر على الأعلى جاز، وبإجماع أهل العلم أنه لو مسح الأسفل دون الأعلى أنه لا يصح، وذكر بعضهم أنه يجمع بين الأعلى والأسفل، والصحيح أنه لا يجمع لورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على ظاهر الخف. وما ورد عن ذلك من أحاديث أنه جمع بين الأعلى بين الظاهر والباطن أحاديث ضعيفة كما في أبي داود وغيره. تفضل. قال: ويجوز المسح على الجبيرة، وهذا الممسوح الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والجبيرة توضع إذا في حالة كسر عضو من أعضاء الإنسان، ويكون المسح على الجبيرة لوجود الحاجة إلى ذلك، وهذا يعتبر من العزيمة، لأنه إذا فكها الإنسان تضرر بذلك، فإنه يمسح إذا كانت الجبيرة في محل الفرض. أما لو كانت في محل الفرض فإنه لا يجب عليه نزعها. طيب، في تفصيل دقيق عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي مسألة هل يشترط أن يلبس أو يضع الجبيرة على طهارة أو لا؟ للعلماء كلام طويل جدا، لكن خلاصته أنه إذا تمكن من تطهير المكان قبل وضع الجبيرة فإنه يلزمه. مثلا إنسان يده كسرت لكن بإمكانه أن يتوضأ ولا يضر التأخر، هذا الدقيقتين الثلاث لا تضر في، لكن لو نفترض أنه أسعف ولم يتمكن من، أو كان في حالة غيبوبة ولا يمكن أن ينوي الوضوء أو يتوضأ، ثم جبرت يده، ننظر هنا حتى بعد الجبر، نسأل أهل الخبرة وهم الأطباء، هل يمكن نزع هذه الجبيرة ويتوضأ الإنسان ثم تعاد؟ قالوا لا، في هذه الحالة لا يمكن أن تنزع الجبيرة وفيها ضرر على الإنسان، فإنه هنا يعفى عن الوضوء فيه. طيب أكمل شيء. قال رحمه الله: والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على الإمامة. قال: ويجوز المسح على الجبيرة مثل ما ذكرنا إذا كان محتاجا لها، أما لو لم يكن محتاجا أو زاد على محل الحاجة، وهذا من علم الطب الذي يحتاج ويجب على الأطباء. الآن الأطباء يجب عليهم شيء من هذه الفروض في علمهم، وهو أن يعلم ما هو القدر الذي يجب عليه أن يجبره. فمثلا لو كان الكسر هنا لا سمح الله ويحتاج الطبيب إلى أن يجبر هذه المنطقة، فإنه لا يجوز له أن يتعدى موضع الحاجة، فقد يزيد له هنا، فنقول هل هذه الزيادة معتبرة؟ فهذه الزيادة لاغية، فيجب عليه نزع هذه الجبيرة، ولكن لا بأس كما ذكر بعض العلم أن يزيد على قدر الحاجة للمصلحة، بمعنى أنه يزيد إصبع قبل وإصبع بعد، لأنه لا يمكن انضباط الجبر إلا بمثل هذا القدر، فهنا يغتفر هذا القدر اليسير. أما ما يحصل الآن من تساهل بعض الأطباء أو الممرضين فإنه يجبر كيفما اتفق، فهنا يجب على الإنسان، ولو لم يفعل ذلك بإزالة هذا الزائد بطلت طهارته وبالتالي بطلت صلاته. قال: إلى أن يحلها، بمعنى أن يفك هذه الجبيرة. وهذا هذا الفرق بين الجبيرة وبين المسح على العمامة والخف، لأن هناك في تأقيت وهنا لا تأقيت. تأقيت وهنا يرجع إلى من؟ ها؟ إلى الطبيب. إلى قول الطبيب، إلى أهل الخبرة، هو الذي يقدر، يقول هذه تجلس أسبوع شهر، يعني ما يراه الطبيب. تفضل. والمرأة لحظة. قال: والرجل والمرأة في ذلك سواء، أي في الخف والجبيرة، إلا العمامة. يعني لو أن المرأة لبست الخف فحكم حكم الرجل، ولو لبست وضع عليها جبيرة وضع عليها جبيرة أيضا نفس الحكم. لكن العمامة، لو أن امرأة لبست عمامة، أولا هي منهية عن لبس العمامة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسته، عن يلبس الرجل لباس المرأة والعكس لا يجوز، وفيه لعنة المسترجلات ولعنة المخنثين من الرجال، ويسوي في ذلك اللبس. فلو عصت هذه المرأة ولبست العمامة، فنقول القاعدة التي سبقت معنا أن الرخص لا تستباح، أحسنت، الرخص لا تستباح بالمعاصي، فهي عاصية فهي ملزمة بإزالة العمامة، فكيف نقول لها يجوز لك أن تلبس العمامة، أن تمسح العمامة وهي مأمورة أصلا بنزعها؟ فلا يجوز. لكن لو لبست المرأة ما يسمى بالخمار، أو في زماننا بالمسفع أو الغطاء الذي تغطي به المرأة، ويكون تحت حنكها، فهذا ورد عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وارضاها أنها كانت تمسح عليها، فهذا على مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم أنه يجوز المسح على الخمار. طيب. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أحكام الوضوء وأحكام عضو من أعضاء الوضوء، ناسب الآن أن يذكر ما ينقض ويبطل ذلك الوضوء، لأن النقض يكون بعد البناء، صحيح؟ فالنقض يكون بعد البناء، وهو ضد الإبرام، ويطلق على المحسوسات وعلى المعنويات، الأمور الحسية والمعنوية. الحسية كنقض الدار، نقض البناء، والله عز وجل يقول في كتابه: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. وأما في المعنويات مثل قوله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وأيضا مثل نقض الكلام ونقض الشعر ونحو ذلك. هذه يعني النقض يكون في الأمور الحسية والأمور المعنوية. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. جمعها رحمه الله تعالى لاختلافها وتعدد أنواعها. فالنواقض عندنا نوعان أيها الأحبة: حدث ومظنة الحدث أو أسباب الحدث، وهذا سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. بعضهم يعبر يقول مبطلات الوضوء، وبعضهم يقول مفسدات الوضوء إلى آخره. قال: وهي سبعة، هذا إجمال قبل البيان والتفصيل، أو ما يسمى عند العلماء باللف والنشر، وهذا أسلوب عند العرب المراد به التشويق، ولو ذكره ذكر الأحكام مباشرة صح يعني لا بأس، لكن هذا من أسلوب المصنف رحمه الله تعالى في استعمال أساليب العرب البليغة. قال: وهي سبعة. أيوة اقرأ. ها؟ أحاديث الباب. أيوة نسيناها. طيب، أحاديث الباب خمسة، أحسنت. أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. الحديث الثاني حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا في الصحيحين، وفيه أنه قال: كنت رجلا مذان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. الحديث الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو في السنن عند أبي داود، أنه قال: كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم، يعني من النوم. الحديث الرابع حديث بسرة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره. ومثل حديث أبي هريرة وأم حبيبة. والحديث الأخير حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهو في صحيح مسلم، أنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت. وقال: أن نتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم. هذه الحديث هي عمدة. عندما يا أخوة أكرر هذا الكلام، عندما نقول عمدة حديث الباب، لا يعني أن سنذكر كل صغيرة وكبيرة أو كل حديث يدل على كل مسألة، وإنما نذكر العمدة. فهذه أغلب مسائل الباب تدور على هذه الحديث التي ذكرناها. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من غيرهما. لحظة يا شيخ. الخارج من عندك النسخة إيش؟ الخارج من السبيلين. أقرأ إيش؟ خارج من السبيلين. الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما. طيب، في نسخة تعدل هذه النسخة. الخارج من السبيلين على كل حال. في نسختك إيش الشيخ عمر؟ على كل حال. على كل حال. الخارج من السبيلين على كل حال. أولا، ما هم السبيلان؟ السبيلان هما القبل والدبر، وهذا من أدب الفقهاء رحمه الله تعالى أنهم يكنون عن هذين الموضعين بالسبيل، والسبيل هو الطريق، والمراد بذلك العضوان الذي يخرجان منهما، البول والغائط وما جرى مجراهما. قال: الخارج من السبيلين على كل حال. هذا على مذهب المصنف رحمه الله تعالى، أن أي شيء يخرج من السبيلين فإنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، سواء كانت الخمسة الأشياء المجمع عليها أو غيرها. ما هي الأشياء التي تخرج من السبيلين وأجمع العلماء على أنها ناقضة الوضوء؟ خمسة أشياء مجمع عليها: البول والغائط والريح والمذي والودي. تعرفون الفرق بين المذي والودي؟ المذي وهو السائل اللزج الذي يخرج بداية الشهوة، والودي هو القطرات البيضاء التي تخرج عقبة البول. هذه خمسة أشياء أجمع العلماء على أنها إذا خرجت من السبيلين فإنها ناقضة للوضوء. لكن المصنف رحمه الله تعالى زاد على ذلك، قال: على كل حال. ما معنى على كل حال؟ بمعنى أن يكون الخارج سواء كان طاهرا أو نجسا، قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد. فيخرج على كلامه إذا الدم إذا خرج من القبل أو الدبر فإنه يعتبر ناقضا، إذا خرج الدود إذا هذا غير معتاد، إذا خرج الحصى في حالة المرض، لو أن إنسان ابتلع حصاة ثم خرجت طبعا بشرط لا تكون مبللة، لأن إذا كانت مبللة فيكون تابعا للبول أو الغائط أكرمكم الله. قال هنا خارج من السبيلين على كل حال. وأما دليل البول دليل الغائط أعزكم الله قول سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أما دليل البول فهو الإجماع والقياس على الغائط. وأما دليل الريح فحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. سأله سائل قال يا أبا هريرة ما الحدث؟ فقال هو فساء أو ضراط، وعبر بذلك عن الريح. وأما المذي فحديث علي كنت رجلا مداء فأمره بالوضوء، فأمره بالوضوء يدل على بطلان الوضوء بخروج المذي. أما الودي فإنه تابع للبول، فكما أن البول ينقض فكذلك ما كان عقبه من القطرات. فضل الشيخ الثاني. قال رحمه الله وزوال العقل إلا الثاني والخارج. والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. طيب عندنا الخارج نوعان، إما خارج من السبيلين وبينا أحكامه، وإما خارج من غير السبيلين، بمعنى كل الخوارج التي تخرج من الإنسان من غير السبيلين، كان يخرج شيء من الفم أو من أو فتحة فتحت له في بطنه مثلا. فهنا انظر القيد والضابط الذي ذكره. طبعا بالمناسبة إخوان باب نواقض الوضوء، يعني إحنا سنذكر ما ذكره المصنف، ذكره تقريبا في 3 أو 4 أسطر، يعني بعض العلماء ذكر نواقض الوضوء في أكثر من 100 صفحة فقط في نواقض الوضوء. فالبعض يظن أنه من يذكر المصنف هذا الكلام هو ذكر لك ما كما نقول الزبدة خلاصة، وإلا كل مسألة من هذه المسائل تجد فيها نقاش وكلام طويل لأهل العلم رحمهم الله تعالى. فنقتصر على ما ذكر المصنف. طيب إذن عندنا الحدث هي 5 الأشياء التي ذكرناها. الآن المصنف رحمه الله تعالى أو بعد ذلك بعد هذا النوع الثاني سيذكر لك مظنة الحدث، لكن نتم الآن. قال الخارج النجس من غيرهما أي من غير السبيلين، مثل القيء. القيء الآن نجس، فإذا خرج من الفم فإنه يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هذا واحد. الدم إذا كان كثيرا وفحشا، فلو خرج الدم مثلا من اليد جرح الإنسان وخرج دم كثير فإنه يعتبر نجسا، صح؟ الدم نجس فهو خارج النجس من غير السبيلين وكثير. طب لو كان الدم خارج من غير السبيلين ولكنه قليل، هل ينقض؟ كيف المسألة؟ خارج نجس من غير السبيلين ولكنه قليل، لا لا ينقض، لا ينقض. مثل إنسان عنده بثرة، عنده حبة ثم عصرها أو في خدها أو نحو ذلك عصرها وخرج منه الدم، هذا ليس بدم فاحش وإنما دم يسير لا تبطل. ولذلك ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعني يفرك البثرة في صلاته ويخرج منها الدم لكنه لا. طب ما الفرق بين اليسير والقليل؟ سبق معنا قال بعضهم العرف وقال بعضهم مقدار الدرهم البغلي ومقدار اللبهم يعني الإبهام ظفر الإبهام. طيب يا شيخ تفضل. قال رحمه الله طيب هناك أشياء تخرج من بقية البدن من باب الاستتمام، هناك أشياء تخرج طاهرة من بقية البدن لا تنقض، قلنا إذا كانت نجسة ناقضت، إذا كانت طاهرة فإنها لا تنقض، مثالها العرق واللعاب والمخاط إلى غير ذلك. طيب أكمل الشيخ. قال رحمه الله وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده، ولمس امرأة بشهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الإبل. لحظة، ما شاء الله عليك، نقرأ مسألة مسألة، جزاك الله خير. طيب، انتهينا الآن من الأحداث، نأتي الآن إلى مظنة الحدث أو تكون سببا للحدث. ايش رايكم نقف هنا؟ طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.